بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الحديث عن الجرائم التركية العثمانية في بلاد دمشق، في بلاد سوريا، في دمشق تحديدا، مع الاحتلال العثماني الأول لدمشق. هنا شاهد عياني قال له ابن الحمصي ذكر في كتابه حوادث الزمان، يذكر لك لما جاء سليمان القانوني، سليمان القانوني هذا من أعظم سلاطين الدولة العثمانية، يقول لك لما دخل سليمان القانوني بجنوده إلى دمشق أن جنود الأتراك نهبوا القماش من الدكاكين وسرقوا حوائج الناس وسلبوا دكاكين التجار ولم يخلوا شيئا فيها، ثم نهبوا البيوت يقول لك والضياع، ولم يسلم منهم أحد من أهل دمشق إلا ما قل. ويقول لك ابن الحمصي إن دمشق لما دخلها سليمان القانوني ارتجت رجة عظيمة أعظم من رجتها يوم غزاها تيمورلنك. تيمورلنك من التتار المغول وسليمان القانوني من الأتراك العثمانيين، يعني ما كان في فرق بينهم. ذلك أن الأتراك يقول لك ابن الحمصي أخذوا حريم دمشق وسرقوا الأولاد والعبيد ونهبوا ما عند الناس من البغال والجمال والخيول الحمير، هذا كله فعلوه في أهل دمشق. ويقول لك الحمصي لأن شاهد عيان يقول لك عن احتلال الترك لدمشق وقت سليم وابن سليمان القانوني، فيذكر لك مثل هذه الفضاعات. ابن كنان في حدائق الياسمين وهو معاصر لدخول سليمان القانوني لدمشق وش يقول؟ يقول إن جنود سليمان القانوني الأتراك خطفوا نساء دمشق وعروهن من ملابسهم، ثم مسكوا رجال دمشق وعروهم من ملابسهم، ثم يقول لك إن نساء الصالحية هربن من الأتراك إلى جامع الحنابلة، ثم راح لهم الجنود الأتراك وهجموا على هؤلاء النساء وعروهن من ملابسهم، نساء عربيات يأتونهم هؤلاء الأتراك ويعرونهم منهم في المسجد، ثم خطفوا عدد من النساء. يقول لك هذا من كناف في حدائق الياسمين، وخطفوا الغلمان والصبيان والبنات والعبيد. وابن كنان يقول لك ولا حول ولا قوة إلا بالله من هذا الفعل. وللحديث بقية، ونلتقيكم إن شاء الله على خير.